هذا يقول بقسم فقط فقسم الله أن يصل أربعة معاني اصطلاحا فأرجو ذكرها. ارجع إلى مقدمة إلى أول ذكر فصول الفقه الشيخ محمد الأمين تجد بيان ذلك. مثل هذه المسائل ينبغي أن يحرص الطالب على تتميم علمه ببحثها، فإن المعلم يفتح لك الأبواب ليس يدخلك فيها، فإن الذي يختار الدخول هو أنت. ومن طرائق الدخول أن يعتني طالب العلم ببحث ما يذكره شيخه من الفوائد المسممة، ونظير هذا إعادة المعلم العلم، فإن هذا لا يطلب منه وإنما يستفاد هذا من القريب. فمن الخطأ في أدب العلم أن يستعيد المتعلم العلم من المعلم، ويتأكد هذا في هذه الأزمنة التي صار من الممكن حفظ العلم صوتا ثم إعادة سماعه مرة ثانية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.